زيد العجاجي عقب طيبة التميمي اللي جميلة بالزمان القديمي أنجح حلاله من قرار الخصيمي وعادت جفيفة عقب المحال وحياء. هذا مرشد التميمي حتى علي راعي جفيفة. جفيفة قرية ما هي كبيرة بالجنوب الغربي عن حايل. أنا مكنته قبل توفى يعني يمكن في حدود عام 1417 تقريبا، جيت بلي مجلس سبحان الله وجدته كان شايب سبير، ومع أنه معروف أنه قليل أنه يتكلم، لكن يوم أنه بدأ المجلس بالسوالف وقصيد الرجال تشجع وبدأ يسولك. هو يحكي علي سالفته ابن أفهم والله يرحمه، يقول أنا قبل حوالي يمكن حوالي 60 سنة يقول من الجوع والفقر يقول تركت جفيفة وأنا أروح شمال لمن واحي سوريا، يقول وأنا سجل هناك عسكري واجلس يقول حول 2 سنين. يمر أنت يا مرشد جسمه حلو مثل ما تقولون جسم عسكري، فرفعوه حطوه مثل ما تقولون عريف، معه 4 جنود تحته هو رئيسهم، وكانت شغلتهم يستديرون على دمشق يعني زي الدورية. يقول بيوم من الأيام وحنا نمسكك الرجال معه حملة فضة هكا الوقت تهريب وما تهريب، يقول معروف انه هالرجال طالما انه مسك يبي يسجن، والفضة هذه كلها تبي تصادر يصادرونه الحكومة هناك بسوريا. يقول يوم مشينا شوي وتكلمت قال ها أثريك ما أنت منهم، هو هل ممسوكي حسب المرشد من أهالي سوريا؟ قال لا والله ما أنا منهم، أنا مرشد التميمي من نواحي حايل. قال يا ابن الأجوال أنا من أهل بريدة من أهل قصيم، والله إن عيالي بالقصيم إنه ما أخبر اللي يملكونه فوق الأرض من المال غير هالي بهالحملة، وإذا راح فأنا رجعت على الحديدة. افزع معي يا ابن الأجواد لا تخلينا. يوم اليوم أنه تبرت عند مرشد رجال أول شيء يكفي أنه من نواحي نجد هذه حمية، والحمية ثانية أنه ينخاف يقول أنا اللي معي 4 ولا جايين بباله أنه يبي يقتل منها أحد لا سامح الله، لكن يبي تخلص من بعضهم علشان يخف فتقل عليه. وهو يقوم هو يرسل له واحد من 4 إلى من وجهة، ويرسل واحد قال رح جدام لم دمشق وعلمهم أننا مسكنا هاللون وهاللون يبي تخلص منهم. يوم بقوا بس 2 هو يهد عليهم بالبارود وهو يطلج القصيمي. القصيمي هذا صار زيد العجاجي. العجاجية عائلة مشهورة وكريمة ومعروفة في بريدة يعني له اسمه وله سمعته، وهو يطلج وقرب بطهم وهم يربطونهم وهم يأخذون حملة القصيمي هذا زيد العجاجي وهم يجون هاربين. يعني مرشد لو مسكك الوقت معروف تعتبر خيانة عظمى بالعسكرية، كان راح يذبح يقتل. اهربوا وهم بالطريق من سوريا لين طبوا الأردن، يمكن قعدوا لهم 15 يوم. يوم انهم وصلوا الأردن قال مرشد انا والله ماني رايح لنجد، اخبره ما وراه الا الفقر، أبا سجل بالعسكرية. هو يسجل بالجيش اللي قاله وكل وقت جيش أبو حنيت اللي هو قلوب باشا العسكري المشهور بالأردن، وهو يسجل. وزيد العجاجي جاء وكمل إلى نجد. يقول ونقعد هنا بالأردن يمكن حول 40 سنة. يوم أنه جاء في منتصف حكم الملك فيصل رحمة الله عليه، وهو يجي انت يا مرشد شايب، يقول وانا اجي جفيفة ديرتي تمر ما بحد، الناس تبي ماء والماء قليل واللي بهس طابين تاركينه وساكنين بحايل. يقول يا مر يوم سالت دمعتي يوم اني شفته يعني زي الاطلال، يقول صحيح انه ما به رزق لكن مهما كان ديرة ابوك وجدك متوارثين به اول وكاسبين به علم الغانم، ما وديني اشوفه بهالمنظر. يقول وانا اجي الحايل ومرهم ربعي واحد واحد، يا الربع ديرتنا وشلون خليها، كلين يقول وش عمل يا رجل ما به ماء، دبر لي ماء نذبحنا الفقر، حيث لقينا ماء ورزق رجعنا له. يقول وقعد استدير ضايقة علي الأرض، يقول هو يطري علي زيد العجاجي راعي بريدة اللي أنا أطرقته قبل 40 سنة. راعي تخيلوا يا رجال، يقول والله وأنا أروح مع الركبة يركبها كل وقت تلقى مثلا موتر زي الإيجار يركبون بناس واجد، يقول وطب لبريدة، يقول وانشد عن زيد العجاجي قرويه الرجال هذا صار من أثرياء بريدة الحين ورجال قوي، يقول وانشد عن بيته، يقول يوم لقيت بيته وأنا أجيه، يقول قابلا، يقول أنا لولا أن يدري أنه هذا زيد العجاجي ومقيول لي ما أعرفه، لأنه أنا وياه تقابلنا يوم حنا شباب قبل 40 أو 45 سنة، والحين شيبان الحان أبيض. يقول سلمت عليه، يقول وأنا يقول ويدخلني يقول أجلس بجنبه، يقول أم خذيت شوين، يقول أتي قهوة، يقول وأنا تفتل وقلت زيد ما عرفتن، يقول هي راعي لي، قال والله ما عرفتك يا. قال ما تذكر العظم هاك اللي نشب حلقك، يقول وحنا طالعين أول طالعين من سوريا، يقول تغدينا وتقل غصه وبلو عظم، يقول وأنا أضربه مع رقبته من ورا على أساس أنه يعني هالشرقة اللي بوه تروح ليمار مرشد قوي البنية وضربته هذه قوية. يقول يوم ضربته فعلا الرجال راحت الغصة اللي بوه، لكن التفت لي قال والله لو أنتم خلينا العظم بحلقي أنه أهون من هالردحة اللي انت ردحت مع الباقي يعني من قوة. يقول يوم قلت الوسالفة هذه قلت ما تذكره، يقول هو يلتفت لي ذكرها لجودي، يقول والله ان دموعه انه تنابرت حتى ما سالت سيلاء، يقول هو يخمن، يقول قال يا فلان يا فلان، يدعي عياله يبي يوريه وفاو، يقول هم يجون عياله، قال من هو الرجال اللي انا حفظت كم اسمه، قالوا حمود، قالوا مرشد بن حمود التميمي راعي جفيفة، قال والله اني محفظها اسمك، انا ما هقيت ان يتقابل انا وياك يوم وصلنا هالعمر، لكن قلت لهم يمكن يمر عليك ما حد من عياله او من عيال عياله توا صوبه انتم وعيالكم وعيال عيالكم، تروا هالخير اللي حنا به من الله ثم منه. يوم هو يفك حملتي شمال دمشق ولولا الله ثم هالتميمي كان على الحديدة، لا تنسوا المعروف، وهذا يعتبر صراحة الرمز يعني اللي سواه زيد العجاجي أشهد بالله أنه رمز للوفاء ورد المعروف، اللي يوم أنه بلغ من الكبر عتية وخاف أنه ما يقابل هالرجال اللي سواه معروف حفظه حفظ عياله اسمه، علشان إذا مروا عليه عيال هالشخص أو أحفاده يردون لهم المعروف. يقول الرجال طاربي ودعا أقاربه وقال هذا الرجال اللي أنا قلت لكم أنه فكر وهاللون وهاللون يا مر ناشر هلجودي بين أقاربه. يقول يوم جلست عنده ليوم يومين قال وش حاجتك يا التميمي، يقول قلت أنا والله ديرتي جفيفة هاللون وهاللون وهاللون. سبحان الله يا مر العجاجي تخصص معدات زراعية يعني دكاكينه ومحلاته على ببريدة مكاين وطرمبات وحفارات يعني هذا هو التخصص. يقول لي الرجال يعني ماني قال وش أعطاه وش ما أعطاه، أكيد أنه يبي يرد له المعروف ولا يقدر يرد له المعروف لأنه صاحب الأول ما يلحز يقولون الرجال، لكن قال شوف من اليوم إلى الأسبوع اللي يجي مثل اليوم مر على ربعك واللي يبي يسكن جفيفة بير ومكينة وطرمبة على حسابي، ومثل اليوم يعني عقب أسبوع خلك مدخل حايل من الجهة الشرقية ترى نجي. يقولوا فعلا كل من جيت من ربعي قلت له، قال والله وين نلقاه مكينة وطرمبة وبير بالله نبي نرجع. يقول يوم جاء عقب أسبوع لهذا العجاي جاي معه معداته على وعده، يقولوا هي تعيش جفيفة وتحيا مرة ثانية من الله سبحانه وتعالى ثم معروف سويته قبل 45 سنة شمال دمشق، جاء ورد المعروف يعني بأحرج الأوقات عقب 45 سنة من رجال عرف وشلون يرد المعروف وأثبت أنه من الناس اللي يبذر بهم الطيب الله يرحمه.